لا يسمعون حديثا. سبقت لهم منا الحسنى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم كما بدانا أول الإبطار مدفع الإبطار اضرب يا مدفع الإبطار.